الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح مسلم غفر الله له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول: باب الأمر بتحسين الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف، فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب الأمر بتحسين الصلاة. المراد بتحسين الصلاة أي تتميمها وتكميلها والإتيان بها على الوجه المشروع وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه القويم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف، أي من صلاته، فقال: يا فلان، يخاطب أحد المصلين وراءه، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. ألا تحسن صلاتك؟ هذا أمر بتحسين الصلاة، أي بتتميمها وتكميل ركوعها وسجودها وأركانها وواجباتها والعناية بآدابها ومستحباتها، كل ذلك مما يكون به تحسين الصلاة. تحسين الصلاة تزيينها وتجميلها وتكميلها لله عز وجل تقربا إليه، لأن من الناس من قد يزين صلاته، أي يعتني بسننها ومستحباتها لما يرى من نظر الرجل كما جاء في الحديث، وهذا ضرب من ضروب الرياء المحبط للأعمال. لكن تحسين الصلاة قربة لله هذا من أعظم ما يكون في أسباب قبول الصلاة ورفعة صاحبها عند الله سبحانه وتعالى، أن يعتني بتكميلها وتتميمها، وينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي. ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ يعني لا يأتي بصلاته هكذا كيفما كانت، وإنما يأتي بها وفق الهدي، متبعا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عاملا بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي، يعني ينظر في صلاته هل هي وفق السنة أو مخالفة، هل هي على الهدي أو مخالفة. فإنما يصلي لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، صلاته لنفسه، رفعة له عند الله، صلاته لنفسه ليست لغيره، فيجتهد في تكميلها وتتميمها حتى تعلو بها درجته عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. وهذا من خصائصه، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أن جعل أو أن مكنه بأن يرى من وراءه، أن يرى من وراءه كما يرى الذي بين يديه. وهذا أمر هو من خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل الذي رآه النبي وطلب منه أن يحسن صلاته رآه على هذا الوصف الذي مر، يعني يرى من وراءه عليه الصلاة والسلام كما يرى من أمامه، فرأى هذا الرجل وعلى صفة في صلاته تحتاج إلى تحسين وإلى تكميل، فأمره عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم. قال رحمه الله: باب في اعتدال الصلاة وإتمامها. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته، فاعتداله بعد ركوعه فسجدته، فجلسته بين السجدتين فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال: باب في اعتدال الصلاة وإتمامها. اعتدال الصلاة هذا إشارة إلى ما جاء في الحديث قريبا من السواء، صلاة معتدلة يعني متساوية، وأركانها متقاربة، الركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود، ما يكون بينها تفاوت. أحيانا بعض المصلين يسجد سجدة ويطول فيها جدا، والسجدة التي تليها قصيرة، هذا ليس في اعتدال في الصلاة، تجده في سجدة طويلة جدا، ثم السجدة التي تليها قصيرة جدا. فالهدي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الاعتدال في الصلاة مع الإتمام، يعني الأركان ومتساوية، وأيضا إتمام الصلاة بتكميل الركوع والسجود والرفع إلى آخره. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. رمقت الصلاة أي أخذت ألاحظ وأنظر وتأمل في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأطيل النظر في صفة صلاته، وهذا كله من حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للتأسي به والسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم. قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته، فاعتداله بعد ركوعه فسجدته، فجلسته بين السجدتين فسجدته، فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. هذا هو الاعتدال في الصلاة، أن تكون هذه الأركان قريب من السواء، ما يكون بينها تفاوت، الركوع طويل والسجود قصير، أو الركوع طويل والرفع منه قصير، أو مثلا السجدة طويلة والجلسة بين السجدتين قصيرة، بل هذه كلها قريب من السواء، قريب من السواء، الركوع والاعتدال من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين كلها قريب من السواء، حتى أيضا جلسته ما بين التسليم والانصراف بعد أن يسلم من الصلاة وينصرف من مكانه عليه الصلاة والسلام، أيضا قريب من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين إلى آخره. هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه: قريبا من السواء، أي أن ليست متساوية تماما، يعني قريب، قد يكون في فروقات يسيرة جدا بينها. أما القيام الذي فيه القراءة، القيام الذي فيه قراءة الفاتحة والسورة بعدها، فهذا أطول من هذه الأركان. وكذلك أيضا جلسة التشهد أيضا أطول، التي هي قبل السلام أيضا أطول. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث صحيح البخاري حديث البراء لما ذكر هذه الأعمال فسجدته فجلسته بين السجدتين إلى آخره، قال ما خلا القيام والقعود قريب من السواء، ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. المعنى أن القيام فيه ماذا؟ إطالة، القيام فيه إطالة أكثر من الركوع والسجود. أيضا الجلسة، أيضا جلسة التشهد فيها إطالة أكثر من السجود والركوع والجلسة بين السجدتين ونحو ذلك. ولهذا قال ما خلا القيام والقعود، القيام المراد به القيام الذي فيه القراءة، والقعود المراد به القعود الذي فيه التشهد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. قال عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. لا آلو أي لا أقصر، لا آلو أي لا أقصر في أن أصلي بكم مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنس رضي الله عنه لما قال لهم هذه الكلمة أراد أن ينبههم على الانتباه لتلقي صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وصفة تلقي الصلاة مثل ما كان هو نفسه عليه الصلاة والسلام يعلم الناس الصلاة، فتعليمه للناس الصلاة كان بالقول والفعل، كان بالقول والفعل. وتأتي أحاديث في الصلاة كثيرة قولية، وتأتي أحاديث أيضا في الصلاة كثيرة فعلية، فتارة هذا وتارة هذا. فأنس رضي الله عنه أراد أن يعلمهم الصلاة، لكنه بين يدي تعليمه لهم للصلاة أراد أن ينبههم أنه لن يقصر في الصلاة التي يرونه يصليها عن الذي رآه من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يأخذ الصلاة التي يصليها الذي هو فعل أنس على وجه يشعرهم فيه أنه مثل ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، على وجه مثل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على صفته. قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذا مثل ما جاء في حديث البراء الذي قبله، في حديث البراء الذي قبله فيما رآه من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان لما يرفع رأسه من الركوع اللي هو الاعتدال بعد الركوع، وأيضا يرفع رأسه من السجود التي هي الجلسة بين السجدتين، لا يأتي بها خفيفة جدا. كثير من الناس يرفع رأسه من الركوع مجرد أن يرفع يسجد يهوي ساجدا، وأيضا يرفع من السجود مجرد أن يرفع يهوي للسجود المرة الثانية. الهدي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الإطالة في الرفع من الركوع والإطالة في الرفع من السجود، بحيث يكون هذا الرفع مثل الركوع نفسه ومثل السجود نفسه، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. قال أنس كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، أي هم ماذا كانوا يصنعون؟ إذا رفع الواحد منهم من الركوع مباشرة أو سريعا ما يهوي ساجدا، وإذا رفع من السجدة سريعا ما يهوي للسجدة التي تليها. وقد مر معنا في حديث المسيء صلاته قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وهناك قال ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. فهذا الرفع وهذا الجلوس في طمأنينة، في طمأنينة، والأولى أن يكون معتدلا. ما معنى معتدلا؟ أي مساويا للركوع والسجود. قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسا من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، أي من إيش؟ من الإطالة، أي من الإطالة، يطيل حتى يظن أنه قد نسي، لكنه رضي الله عنه كان يأتي بالاعتدال، يأتي بالاعتدال، يكون ركوعه و سجوده ورفعه من الركوع وجلسة بين السجدتين قريبا من السواء كما قال البراء رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب أفضل الصلاة طول القنوت. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: باب أفضل الصلاة طول القنوت. أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت المراد به القيام والقراءة، وقوموا لله قانتين، يراد به القيام والقراءة، وأن القراءة كلما كانت يعني أطول كان ذلك أفضل. وأورد حديث جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، أي الصلاة أفضل. السؤال هنا عن أعمال الصلاة، السؤال هنا عن أعمال الصلاة أيها أفضل، ليس سؤالا عن الصلوات، صلاة كذا وصلاة كذا وصلاة كذا، أي هذه الصلوات أفضل. أفضل الصلوات المكتوبة، لكن هنا سؤال عن أعمال الصلاة أيها أفضل. الصلاة فيها أعمال، قيام وركوع وسجود وتشهد وإلى آخره، فأي الصلاة أفضل، أي أي أعمالها أفضل. قال: طول القنوت. طول القنوت، والمراد بطول القنوت أي القيام والقراءة التي تكون في القيام، وأن هذا كلما طال كلما كان ذلك أفضل وأتم وأكمل في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب الأمر بالسكون في الصلاة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين. قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. قال: باب الأمر بالسكون في الصلاة. السكون في الصلاة أي بعدم الحركة فيها، إلا حركة تتعلق بالصلاة هي من أعمال الصلاة. فالسكون في الصلاة هو هذا، عدم الحركة، يصلي صلاة مطمئنة لا تتحرك فيها يدي ولا يتحرك بصره يمين وشمال، أو حتى يلوي رأسه يمينا وشمالا أو يحرك رجليه، وإنما يكون ساكن في صلاته. الأمر بالسكون في الصلاة. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. أسكنوا في الصلاة، هذا موطن الشاهد، أسكنوا في الصلاة. أسكنوا في الصلاة هذا فيه أمر بالسكون في الصلاة، بترك الحركة، بترك الحركة، يعني اليد، يعني وقت القيام ثابتة، اليمنى على اليسرى مثل ما مر معنا في الحديث تقدم، وتكون ثابتة، ما يحرك يده ينزلها أو يحرك بها ثيابه أو يعبث بها في شيء، وإنما يكون ساكن، يضع اليمنى على اليسرى ويثبتها على هذه الحال. وإذا جلس مثلا جلسة التشهد يثبت اليمنى على الفخذ الأيمن واليسرى على الفخذ الأيسر وتكون ثابتة ما يحركها، وعند السلام أيضا ما يحركها، لأنهم كانوا إذا أراد الواحد يسلم إذا سلم على اليمين رفع يده اليمنى يشير بها إلى جهة اليمين، وإذا سلم إلى اليسار رفع اليسرى يشير بها إلى اليسار. هذا خلاف السكون، مطلوب في الصلاة سكون. ومر معنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يسلم وضع يده، لأنه تكون على هيئة التشهد، فإذا أراد أن يسلم وضعها، يضعها على فخذه ويسلم، ما يحركها وقت السلام يمين ويسار لا يحركها. فهنا قال ما لي أراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. خيل، الخيل تحرك أذنابها وتضطرب، فهذا الذي يحرك يديه صار متشبها، صار متشبها بالخيل في هذه الصفة. وقد مر معنا في حديث متقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث جابر نفسه رضي الله عنه، قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وأشار بيده إلى الجانبين، أشار بيده إلى الجانبين، فقال على ما تومئون بأيديكم كأذناب خيل شمس، وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله، يضع يده على فخذه يثبتها، لا يحركها وقت السلام إلى اليمين وإلى اليسار، وإنما تكون ثابتة على الفخذ. إذا أخذ يحركها هذه الحركة أصبحت شبيهة بماذا؟ بالخيل الشمس. والله كرم بني آدم من أن يتشبه به، ولهذا جاء في حديث كثيرة مرة الإشارة إلى ذلك، نهي عن صفات في الصلاة لما فيها من التشبه، لا ينقر نقر الغراب ولا يلتفت التفات الثعلب ولا يقعي إقعاء السبع إلى آخره، شات فيها حديث، وهذا من هذا القبيل. فالمطلوب من المسلم في صلاته السكون، سكون الأعضاء، المراد بالسكون أي سكون الأعضاء، تكون ساكنة غير متحركة في قيامه في ركوعه في سجوده في جلسته، كلها الأعضاء متحركة ثابتة، ما تكون متحركة، أعضاء تكون ثابتة لا تكون متحركة. قال أسكنوا في الصلاة. ثم خرج علينا فرآنا حلقا أي كل جماعة متحلقة حول بعضها. قال ما لي أراكم عزين يعني متفرقين، هذا أمر به الاجتماع، عزين يعني جماعات متفرقة. ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ شد انتباههم هذا الكلام: ألا تصفون كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول، يعني يتم الصف الأول في الأول، ويتراصون في الصف، ويتراصون في الصف، كل واحد من المصلين كتفه ملامس لكتف المصلي الذي إلى جنبه. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يجلو عن الأمة هذه الغمة حتى يعود لها هذا التراص في الصفوف بمنه وكرمه، وأن يحفظ المسلمين في أنفسهم وبلدانهم من كل بلاء وشر، إنه سميع مجيب. نعم. قال رحمه الله: باب الإشارة برد السلام في الصلاة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة، ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة: يصلي، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق. قال: باب الإشارة برد السلام في الصلاة. الإشارة برد السلام في الصلاة، إذا سلم الداخل على المصلي فلا يقول المصلي وهو يصلي: وعليكم السلام، لأن المصلي لا يخاطب الناس في صلاته، الصلاة ليس فيها كلام. ولهذا سيأتي معنا الأمر بالسكوت في الصلاة وعدم الكلام. السكوت يعني التكلم مع الناس، حتى بالسلام أو رد السلام، أو أيضا إذا عطس وحمد يرحمك الله، كل هذا الخطاب ينهى عنه في الصلاة، لأن في الصلاة ماذا؟ شغلا. لأن في الصلاة شغلا، الإنسان في صلاة مشغول بأعمال الصلاة وأذكارها. فقال: الإشارة برد السلام في الصلاة. قال: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة، ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة: يصلي. أدركته وهو يسير يصلي، يعني على دابته، على بعيره يصلي. وصلاة النافلة على الدابة، صلاة النافلة على الدابة لا يشترط فيها استقبال القبلة، لا يشترط فيها استقبال القبلة. قال: وهو موجه حينئذ قبل المشرق، هو موجه حينئذ قبل المشرق. فالصلاة على الدابة لا يشترط فيها، وإنما أينما كانت وجهة الدابة يكبر، إذا أراد أن يتنفل يكبر، ولا يشترط أن يستقبل القبلة. لكن صلاة الفرض لا، ينزل من دابته ويستقبل القبلة ويصلي مستقبلا القبلة قيام وركوع. أما على الدابة لا يشترط الاستقبال، ولا يشترط أيضا الركوع والسجود، وإنما يصلي ولو إيماء. هذه في النافلة، فالنافلة فيها ماذا؟ تخفيف. وسبحان الله، هذا من فضل الله. يعني الشخص الذي يريد أن يتنفل ويطيل في التنفل، لو كان لابد أن ينزل تعطل سيره وسفره، يريد أن يصلي ساعتين ثلاث ساعات مثلا متنفلا، أو في قيام ليل مثلا يريد أن يطول في صلاته، لو كان ملزم أنه يقف وينزل من الدابة ويستقبل قبله ويصلي تعطل. فأن الفريضة لا بد أن ينزل، وإذا كانت أموره يعني تحتاج إلى شيء من العجلة يمكن أن ينزل ويخفف الفريضة. لكن النافلة إذا أراد الإنسان أن يصلي ويتنفل ويطول في صلاته ما يلزمه أن ينزل من دابة ويستقبل قبلة ويصلي ثم يكمل سفره، بل على دابته أينما توجهت لا يلزم أن يستقبل قبلة، وأيضا لا يلزم الركوع والسجود، وإنما كله يكون بالإيماء ينحني وهو على دابته، ولا لا يكون هناك سجود ولا يكون هناك ركوع ولا أيضا قيام. يقول: فسلمت، هذا موضع الشاهد، فسلمت عليه فأشار إلي، أشار إلي. الترجمة قال إشارة برد السلام بالصلاة، يعني المصلي إذا سلم عليه الداخل، إذا سلم عليه الداخل وهو يصلي لا يرد بنطق وعليكم السلام، وإنما يرد بإشارة، فيرفع يده، يرفع يده يسيرا، هذا رد السلام، إذا سلم عليه يرفع يده، فيكون رد السلام بالإشارة. فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي. وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام، هذا من لطفه صلى الله عليه وسلم، قال وأنا أصلي، يعني نبهه إلى ذلك، يعني إذا سلم عليك أخوك ثم لم ترد عليه السلام يبقى في خاطره، يبقى في خاطره عدم رد السلام، لماذا لم يرد؟ والنبي على دابته يصلي، أحيانا يكون جالس ما تشعر على دابه أنه كان في ماذا، ليس مثل الذي واقف وتراه يركع ويسجد إلى آخره فتعرف أنه في صلاة، هذا جالس على دابتي ويصلي أحيانا ما تشعر. فمن لطف النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لو: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وأنا أصلي. نعم. قال رحمه الله: باب نسخ الكلام في الصلاة. عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثك الأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح: فلا يصدنكم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال رحمه الله: باب نسخ الكلام في الصلاة. نسخ الكلام في الصلاة معنى ذلك أنه كان الأمر في أول، كان الشأن في أول الأمر أنهم يتكلمون في الصلاة، وهم في صلاة المصلي يكلم الذي بجنبه، يكلمه، يحييه، يرحب به، يسأل عنه، يسأله عن شيء، أو مثلا إذا دخل داخل السلام عليكم وعليكم السلام عطس عطس حمد يرحمك الله، كانوا يتكلمون في الصلاة لم ينهوا عن ذلك، فكان هذا في أول أمر، ثم نسخ الكلام ولا سيما بعد أن نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، بعد أن نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت. قد جاء في هذا حديث عند مسلم وغيره، حديث زيد بن أرقم قال رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة، كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فكان هذا الأمر بالسكوت والنهي عن الكلام ناسخا لما قبله من الإباحة أو الرخصة في ماذا؟ الكلام في الصلاة. والحديث الذي قبله حديث جابر، هذا بعد النهي ولا قبله؟ حديث جابر بعد النهي عن الكلام ولا قبل النهي؟ بعد النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد بالإشارة وقال له أنا في كنت أصلي، لو كان قبل النهي لرد عليه وعليكم السلام كما هو الشأن في الحال قبل النهي، لكن هذا بعد النهي، هذا بعد النهي. أيضا قصة معاوية الآتية هذه بعد النهي، هذه بعد النهي. قال عن معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، يرحمك الله هذا تشميت العاطس مأمور به شرعا، أن أخاك إذا عطس فحمد الله تشمته، وإذا عطس ولم يحمد الله لا تشمته. هنا في سر عجيب سبحان الله، دعائك له بالرحمة على إثر عطسته وحمده بشرط أن يحمد، إن لم يحمد لا تشمته، وهذا ورد في حديث إذا عطس فحمد الله فشمته وإذا عطس فلم يحمد الله فلا تشمته. حتى فيما يتعلق بهذا الحديث قصة طريفة لطيفة، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري كان يوما عند والده عند أم الفضل التي هي زوجة والده الثانية، كان جالسا عند والده فعطست وحمدت الله فشمتها، وعطس أبو بردة ونسي ما حمد الله فلم يشمت، فلما ذهب إلى أمه أخبرها وقال إن, إن, إن, إن كنت عند الوالد وكذا، فعطست وشمتها وعطست وما شمتها، فلما جاء لامته قالت عطست وشمتها وعطس ابني عندك ولم تشمته، يعني ليش تفرق بيني بين ابني وبينها؟ فقال إنها عطست وحمدت الله فشمته، وابنك عطس ولم يحمد الله فلم يشمته، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم إذا عطس فحمد الله فشمته وإذا عطس فلم يحمد فلا تشمته. فقالت أحسنت أحسنت. هنا في سر عجيب سبحان الله، هذا الذي عطس وحمد الله، عطس وحمد الله، عطسته نعمة من نعم الله عليه، لأن مثل ما يقول ابن القيم الرأس يكون فيه أبخرة، ولو بقيت آذت الإنسان، ربما أمرضته وربما قتلت، فتأتي هذه العطسة الشديدة التي تزلزل البدن تهز البدن كله تخرج الأذى الذي لو بقي لأهلكه وأضر به. فعندما يعطس العبد ويخرج الأذى ويحس بالنعمة يستشعر فضل الله عليه فيحمد الله، حمده حينئذ من أسباب نيله رحمة الله لما يستشعر النعمة ويحمد، هذا من أسباب نيل، من أسباب ماذا؟ نيل الرحمة. فناسب أن يدعو له أخوه عندما يسمعه يعطس ويحمد بالرحمة: يرحمك الله، يرحمك الله، فيشمت العاطس الحامد. أما العاطس غير الحامد لا يشمت. إذا كان يجهل السنة يعلم، يعلم السنة، لكن لا يشمت إلا من يحمد الله، الذي يستشعر نعمة الله عليه ويحمد، هذا من موجبات الرحمة، فيدعى له يقال: يرحمك الله. ثم هو أيضا مطلوب منه أن يقابل الدعاء بالدعاء. هم يقولون له: يرحمك، يرحمك الله، يدعون له بدعوة، ويدعو لهم بدعوتين: يهديكم الله ويصلح بالكم. يصلح بالكم يعني يصلح لكم شأنكم كله. سبحان الله، يشوف الترابط على إثر العطسة بين المسلمين والتراحم، هذا ما ترى في أي دين ولا في أي مذهب. هذا من نعم الله على المسلمين أن أن أن أن أن أوجد بينهم هذه الترابط وهذه الأخوة وهذه المحبة. واحد يعطس ويحمد الله، أنت مأمور، وحق من حقوق عليك، حق على حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا عطس فشمتهم، عطس أي وحمد الله، كما يبين ذلك الأحاديث. المهم أن معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة سمع عاطس وعمل بالسنة الذي هي ما هي تشميت العاطس، قال: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، رماني القوم بأبصارهم يعني أخذوا ينظرون إلي نظرة إيش؟ إنكار. كيف تتكلم في وتخاطب وأنت تصلي؟ فرماني القوم بأبصارهم، فقلت ليس في نفسه، تكلم بهذه الكلمة: واتك لأمية. هذا غير الآن التشميت للعاطس، الأول تشميت العاطس قال: يرحمك الله، وأنكروا عليه ذاك الكلام الذي هو دعاء. فلما رأى منهم قال: واثك لأمية، واثك لأمية، وهذه للندب توجع، وثك لأمية فقد أمية مصيبة عظيمة، واثك لأمية، ما شأنكم تنظرون إلي؟ يخاطبهم أيضا: ما شأنكم، لماذا تنظرون إلي؟ إيش النظر هذا؟ ويصلي. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. يقول أهل العلم: ضربهم بأيديهم على أفخاذهم يعني تسكيتا له، هذا قبل نزول أو مجيء التسبيح في الصلاة. إذا ندب الإنسان أمر في الصلاة يسبح، ما يضرب على فخذه ولا، وإنما يسبح، والتسبيح من أعمال الصلاة. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. كيف الكلام هذا؟ فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت، كان فيه كلمة ناقصة، كلمة محذوفة، لكني سكت. لما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما رأيتهم يصمتونني غضبت، لكن سكت، ما قلت شيء. غضبت من يسكتونني يصمتونني على ماذا؟ غضبت أنا من هذا العمل، لكن سكت، ما لم أقول شيء بعد ذلك، لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو أمي، هذا ليس قسم وإنما تفديه، أي أفديه بأبي وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. هذا ثناء على رفق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه في التعليم. قال: فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، كهرني يعني ما زجرني، ما رفع صوته علي، ما غضب، ما أتى بعبارة قاسية، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: انظر لطف البيان وحسنه، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. كل الكلام الذي من كلام الناس والمخاطبة يرحمك الله وعليكم السلام كيف حالك، كل هذه ما تصلح في الصلاة. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، هذه أعمال الصلاة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام. إني حديث عهد بجاهلية، هذه يقولها الإنسان حديث العهد يقدمها اعتذار. اعتذار لماذا؟ لما قد يكون منه من خطأ أو أعمال خاطئة أو تقصير، مثل حديث أظن زيد بن خالد قال في قصة لما مروا بشجرة ذات أنواط، قال زيد بن خالد قال كنا حدث عهد بإسلام، يعتذر، يعني هذا الكلام اللي قلناه ما قلناه إلا لأن إسلامنا حديث، قال كنا حدث عهد بإسلام. فتأتي أحيانا بعض الأخطاء فهو يقدم اعتذار ويسأل، يقول إن منا رجال يأتون الكهان، إن منا رجال يأتون الكهان، يأتون الكهان، الكهان هم الذين يدعون علم الغيب. بواقد الليث، حديث بواقد الليث. يعني ليس زيد بن خالد، زيد بن خالد في حديث الصلاة في الحديبية في على إثر صلاة من الليل أمرنا مطرنا بفضل الله ورحمة، نعم حديث بواقد. الكهان هم من يدعون علم الغيب والإخبار عما سيقع. قال منا أناس يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، أي إتيانهم حرام، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة. قلت ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدوره فلا يصدنهم. هذا كلام عظيم جدا، شيء يجدونهم في صدورهم، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا الإشكال. لكن إذا جاء شيء في صدر الإنسان لكن ما التفت إليه ما يضره، ولا ينبغي أن يصده شيء يراه، يعني مثلا يريد أن يسافر فيرى حادث فتنقبض نفسه ويترك السفر، ما ينبغي، هذا تشاؤم وتطير يمضي في مصالحه. كونه نفسه انقبضت أو كذا، هذا قد يجد الإنسان في نفسه، لكن إن صده يلام، لأنه عمل بالتشاؤم والتطير المذموم الذي هو من عمل الجاهلية، الذي هو من عمل الجاهلية. قال فلا يصدنهم، قال ابن الصباح فلا يصدنكم، قال قلت ومنا رجال يخطون. يخطون ماذا؟ يعني في الأرض خطوط، ثم موجب الخطوط يقول افعل كذا أو لا تفعل كذا، تسافر لا تتزوج أو لا قال إن من رجالا يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. علقهم بممكن أو بغير ممكن؟ علقهم بغير ممكن، فكان قال لهم لا لا لا لا تفعلوا ذلك، لأن علقهم بشيء غير ممكن. خط الأنبياء، وين خط ذلك النبي حتى يوافق الإنسان خطه؟ ولما قال من وافق خط ذلك النبي فذاك، هل هذا أمر بأن يتخرص الإنسان خطوط كثيرة حتى يوافق خطه خط ذلك النبي؟ ليس هذا، هذا نهي عن أصل العمل، لأن النبي الذي كان يخط، النبي الذي قيل إنه إدريس قيل إنه إبراهيم الله أعلم، لكن النبي ذلك الذي قال إن قال كان نبي من أنبياء خط، ذلك النبي خطه معجزة من معجزات النبوة وآية من آيات النبوة، فهو مختلف عن غيره، مختلف عن عمل المتخرصين والمتكهنين والدجالين هذا عمل هو من معجزات وآيات نبوته. فكان نبي من الأنبياء فمن وافق خطه فذاك علق بأمر غير ممكن أن يكون الخط مطابق لخط ذلك النبي، هذا غير ممكن إطلاقا. فهذا فيه النهي عن الخط. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل بني آدم آسف كما يأسفون. آسف إيش معناها؟ أغضب. آسف كما يأسفون أي أغضب، مثل ما يغضبون. فلما آسفونا انتقمنا منهم أغضبونا. لكني صككتها صكة أي لطمتها بيدي على وجهها، ضربتها على وجهها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أتني بها. فأتيت بها فقال لها أين الله؟ هذا اختبار الآن قبل العتق، أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. سأل سؤالين، سؤال يتعلق بالمعبود وسؤال يتعلق بالرسول. سؤال يتعلق بالمعبود رب العالمين، قال أين الله؟ فأشارت في بيدها إلى السماء، يعني في العلو في السماء. قال الله تعالى أأمنتم من في السماء، أي الله. وقال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي الله سبحانه وتعالى. فهي مؤمنة بعلو الله، وهذا فيه أن من الإيمان بالله الإيمان بعلوه. والذي لا يؤمن بعلو الله في إيمانه بالله ماذا؟ خلل. الذي لا يؤمن بعلو الله في إيمانه بالله خلل. ولو كان في امتحان في يتعلق بالإيمان بالله يكون راسب، لأن هي نجحت في امتحانها قالت في السماء، والذي امتحنها النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي لا يؤمن بعلو الله في إيمانه خلل، خلل كبير جدا. قال أين من أنا؟ قالت أنت رسول الله، وهذا فيه إيمانها به عليه الصلاة والسلام بأنه رسول من رب العالمين، والرسول يطاع فيما أمر وينتهى عما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما جاء عنه. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.